السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصيرنا، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في كتاب الزكاة بعد أن ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جزئيات أيضا بينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وفي إيضاح الزكاة وما ينبغي أن يخرج وما لا يخرج، فإنه لا يؤخذ كرائم الأموال وأنفسها، لأن في ذلك إجحافا وظلما لأهل الأموال. ولا تخرج الهرمة يعني كبيرة السن والمريضة وذات عوار أيضا، لأن الفقير الذي ستدفع إليه لا يستفيد منها. كذلك ولا الصغيرة، سخلة أو عناق يعني ما دون السنة للمعز أو دون 16 للضأن لا تخرج. كذلك المريضة وأي شيء معيب فإنه لا يخرج. ولا التيس أيضا الذكر، لأن الفقير قد لا يستفيد منه كما يستفيد من الأنثى التي يستنسلها، إلا أن يرى المصدق يعني الساعي يرى أن ذلك فيه مصلحة، فربما يخرج ويدفع لمن يستفيد منه، قد يجعله فحلا لأغنامه مثلا، ولكن الحرص على الأنثى الكبيرة دون الهرمة، وأن تكون من أوساط المال سليمة من غير عيب، فإن هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يخرجه. وكلما كان أفضل وأطيب طيبة بها نفس المزكي يعني صاحب المال فذلك خير له عند ربه. نعم. قال: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. الرقة يعني الفضة، الفضة نصابها 200 درهم، وليس فيما دون 200 درهم زكاة إلا أن يشاء ربها، يعني الإنسان من نفسه يحب أن يخرج، فمن عمل صالحا فلنفسه. وتقدر 200 درهم ب56 ريالا سعوديا من الفضة التي كانت معروفة ولا تزال موجودة، لكنها ليست بعيد الناس للمعاملة. فمن أراد أن يعرف تحديد النصاب تماما فليرجع إلى أهل الأموال، يعني أهل الذهب والفضة الثوار ونحوهم. أما هو فقد النصاب يعني عندنا قد قدر قديما يوم كانت الفضة بعيد الناس للتعامل فيها قد قدرت ب56 ريالا سعوديا من الفضة، فالآن والله أعلم أنها تزيد على 1000 ريال، يعني النصاب يكون أكثر من 1000 ريال، إما 1200 أو تقريبا. هذا من الفضة، فإذا قدرناه 56 تساوي تقريبا 1200، نقول من عنده أقل من ذلك فلا يجب عليه شيء، وما زاد على الحساب على النصاب فبالحساب لا يسقط شيء، ليس كبهيمة الأنعام التي تقدم لنا أن قلنا ما بين الفرضين يسمى وقص، والوقص ليس فيه شيء، فليس هناك وقص إلا في بهيمة الأنعام. أما في سائر الأموال فما زاد عن النصاب فبالحساب، وعلى المسلم أن يحرص على تزكية نفسه وماله، فهو خير له عند ربه، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. نعم. قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. نعم، إذا وجب على الإنسان سن يعني من الإبل ولم يوجد عنده فننظر، إن كان السن المطلوب مثلا جذع وهو أكبر أنواع المطلوب في الزكاة لكنه لا يكفي في الأضحية، لأن الجذعة لها 4 سنين ولا يضحي من الإبل إلا ما بلغ 5، فلو كان واجب على الإنسان جذعة ولكن لم يوجد عنده إلا حقة، والحقة ما لها 3 سنين، فإنه يدفع الحقة ويدفع معها فرق، والفرق هو إما شاتان يدفع شاتين أو 20 درهما. هذه التقادير كانت على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تقويما لا تعيين، يعني ينبغي أن تقوم في كل زمان على حسب ما يليق بالأسعار. الآن الشاتين ما تقوم شيء، و20 درهم لا تقوم شيء، لكن أهل العلم مع ولاة الأمر يحددون ذلك. هذا إذا وجب السن الأكبر ولم يوجد إلا أصغر منه، فإذا صار العكس وجب سن أصغر يعني وجبت الحقة ولم يوجد عنده إلا جذعة أكبر، فإنه يدفع الجذعة ويأخذ الفرق، هو نعطيه الفرق شاتين أو ما يقوم مقامها من الفضة. أما إذا وجب عليه بنت مخاض وهي الصغيرة بنت سنة، وسميت مخاض لأن أمها ماخض يعني حامل، فإنه إذا وجد عليه عنده إذا وجب عليه بنت مخاض ولم توجد عنده ووجد عنده ذكر ابن لبون جمل له 2 سنين وسمي ابن لبون لأن أمه قد ولدت مرة ثانية فصارت ذات لبن، يدفع ابن لبون وهو ما له 2 سنين مكان بنت مخاض التي لها 1 سنة، لأن الأنثى أعلى قيمة من الذكر في بهيمة الأنعام. لأنه يرجى منها الاستنسال والاستفادة من نسلها وأولادها ونتاجها. ولا يجزئ الذكر إلا في هذه الحالة، يعني إذا لم يوجد عنده بنت مخاض ودفع ابن لبون، أو صار النصاب كل المال ذكور فإنه يؤخذ الذكر مع نلزمه يشتري لنا أنثى. وكذلك في 30 من البقر فإنه يجب تبيع أو تبيئه وهو ما له سنة. في هذه الحالات الثلاث يخرج الذكر مكان الأنثى. نعم. قال: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. نعم تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافريا، رواه الخمسة واللفظ لأحمد، فحسنه الترمذي وشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. هذا في بيان زكاة البقر، فإن معاذ رضي الله عنه والذي سمعنا في الحديث السابق في الليلة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، وبين له كيف يتدرج معهم في الدعوة إلى الإسلام، فإذا أقروا وقبلوا فإنه يأخذ منهم الزكاة على حسب ما تقدم لنا في الإبل والغنم، وهنا أيضا في البقر. قال إنه يجب على من عنده بقر سائمة، لأنه كما عرفنا لا تؤخذ الزكاة من بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة يعني ترعى في البر، أما إذا كانت مما ينفق عليها صاحبها فهذه لا تخلو من حالين: إما أن تكون عروض تجارة، وهذه الزكاة على حسب قيمتها بغض النظر عن عددها، أو أنها معدة للاستفادة منها كالتأجير، فكذلك الزكاة على ما يؤخذ من أجرتها. نرجع فنقول: من عنده بقر سائمة فإن أقل نصاب البقر 30، يجب فيها تبيع أو تبيعة وهو ما له سنة، يعني ذكر أو أنثى. وهذه الحالة التي قلت لكم إنه يجوز فيها إخراج الذكر في 30 من البقر، إذا بلغ عند صاحب المال الماشية من البقر 30 فقط فإنه يؤخذ منه تبيع أو تبيعة، يعني ذكر أو أنثى وهو ما له سنة. إلى 40، يعني إذا صار عنده 39 كذلك ما يؤخذ منه إلا تبيع أو تبيعة. فإذا بلغت 40 كبر النصاب يؤخذ منه مسنة أنثى وهي ما لها سنتان، بقرة لها سنتان، فلا يؤخذ الذكر في هذه الحالة. إذا بلغت البقر أكثر من 40 فأكثر لا يقبل إلا الأنثى، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. فلو كان عنده 70 بقرة يؤخذ منه تبيع ومسنة، 70 يعني في 30 تبيع أو تبيع، وفي 40 وفي 40 مسنة. فلو كان عنده 80 يؤخذ منه مسنتان، فلو كان عنده 90 بقرة يؤخذ منه 3 أتبعة، وهكذا. نعم. ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرية. وفي كل إيش؟ ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرية. حالم؟ نعم، يعني إذا كان الإنسان عنده أمواله من الذهب والفضة فإنه يؤخذ من الحالم هنا ما فسره عندك. قال يأخذ كل حالم، يعني من أهل الكتاب يأخذ الجزية، والحالم معناه الذي بلغ الحلم. تمام، يعني خرجنا الآن من الزكاة إلى الجزية. يعني إنسان أبى من الإسلام، فإذا أبى من الإسلام نقول له إما أن تدفع الجزية أو نقاتلك. فإذا خضع وقال يدفع الجزية فإنه يؤخذ من كل إنسان بالغ من الذكور دينار جزية سنويا يسلمها، والدينار 12 درهم، دينار من الذهب و12 درهم من الفضة، أو ما يقابله من الأموال الأخرى، يعني من ثيابه ونحو ذلك. إذا صار ما عنده ذهب يؤخذ منه من الأموال الأخرى التي تقابل الدينار. هذا ليس زكاة، هذا يسمى جزية مقابل أن نترك أن نتركه في بلاده يعيش آمنا على أن لا يحاربنا ولا ينضم إلى من يحاربنا، ويدفع الجزية سنويا. الحالم هو الذكر الذي قد بلغ. أما النساء والشيخ الهرم فإنه لا يؤخذ منه شيء، والصبي كذلك، والعبد لا يؤخذ منه شيء. نعم. قال الشيخ الفزاح رضي الله تعالى: والمعافري ثوب من ثياب اليمن، لأن أهل اليمن كانوا ينسجون الثياب. نعم، مشهور النسيج في اليمن، كثيرا ما يمر علينا ذكر من الملابس ثم يقول هذه تنسج في اليمن، مثل المعصب، الثوب السحولي، أو مثلا هذا المعافري، أو ثوب يسمى المعصب ونحو ذلك. ربما الكلمة التبست عليه، لكنها أو معصوبا أو نحو ذلك. فالمهم أن اليمن كانوا مشهورين، كثير من قرى اليمن كان مشهورة في نسيج الثياب وإعدادها. فلذلك يعني إذا وجب على هذا اليهودي أو نصراني الذي أبى من الإسلام والتزم بالجزية يؤخذ عليه كل سنة دينار أو ما يقابله من الثياب. إذا كان ما عنده ذهب ولا فضة يؤخذ منه ما يقابلها، يعني ثمنها من الثياب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. تؤخذ صدقات المسلمين إيش؟ على مياههم. على مياههم؟ نعم، جمع ماء. إيه؟ نعم، يعني في مياههم أن زكاة بهيمة الأنعام تؤخذ منهم في باديتهم على موارد المياه، ولا تؤخذ في دورهم، لأن الدور ليست مكان للرعي. فالمياه التي ترد عليها الإبل والبقر والغنم هذه هي قريبة من مكان السوم، يعني الرعي. فلذلك المزكي الساعي العامل للزكاة يذهب إلى البادية في البراري على المياه، على موارد المياه، يحصيها ويخبر صاحب المال بما وجب عليه. أما في الدور في البيوت هذه ليست مكان السائمة، الدور إنما فيها الأموال الأخرى، الأموال الظاهرة مثل الذهب والفضة ونحو ذلك، وهذه متروكة زكاتها أمانة بين صاحب المال وبين ربه، ما أمرنا أن نذهب إليه ونأخذ زكاة ماله من الذهب والفضة وما يقابلها من عروض التجارة وغير ذلك، هذه متروكة لصاحب المال بينه وبين الله. إنما الذي يقوم ولي الأمر بإرسال السعاة والعمال في شيئين، في بهيمة الأنعام وفي الزروع والثمار، يرسل أناس مسؤولين فاهمين مجربين معروفين في خرس الثمار والحبوب وفي إحصاء بهيمة الأنعام. وأما ما عدا ذلك من الزكاة فإنه متروك لصاحب المال بينه وبين الله، معروف نصابه وما يجب عليه، فهذا بينه وبين الله. إن أخرج زكاة واجبة فقد أدى ما عليه، فيبارك الله له ويأجره على ذلك، وإن قصر فلا يلومن إلا نفسه. نعم. قال لأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. في دورهم يعني في الأماكن التي يقيمون بها ويسكنون فيها. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. نعم، يعني لو كان عند الإنسان عبيد يتاجر بهم أو يملكهم أو خيل، هذه ليس فيها زكاة مثل بهيمة الأنعام، لكن إذا كان يبيع يشتري فيها فهي عروض تجارة، قلت أو كثرت على حسب قيمتها. وأما أنها تؤخذ منه لأنها كثيرة أو قليلة، لا، الخيل ليست من بهيمة الأنعام وليس فيها زكاة، قلت أو كثرت، إلا أن يكون صاحبها يبيع يشتري فيها فهي عروض تجارة. وكذلك العبيد، لو كان الإنسان عنده عبيد إذا كانوا يخدمونه ويعملون له في مزرعته أو في ماشيته، هذا ليس فيهم زكاة، لا، سواء قلوا أو كثروا، إلا زكاة الفطر، لأنه آدمي مسلم يجب أن يخرج عنه سيده زكاة الفطر في بعد نهاية رمضان. أما إذا كان عنده عبيد يبيع ويشتري فيهم فهم أيضا عروض تجارة، الزكاة على حسب قيمتهم، وكذلك الخيل. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمير، عن الحمر، هل فيها شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما نزل عليه فيه ألا هذه الآية الجامعة المانعة، وهي قول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني الحمير سواء ترعى أو ينفق عليها صاحبها ما فيها زكاة، إلا تكون عروض تجارة، هذا مفروغ منه، يعني الحمير يجوز بيعها وشراؤها، فيمكن أن تكون عروض تجارة، فهذه عروض تجارة أيا كان، ليس هناك شيء محدود. عروض التجارة كل ما عرض للبيع للاتجار به فهو عروض تجارة، أراضي، أطعمة، ماشية، ملابس، أي شيء، كل ما عرض للبيع تجارة فهو عروض تجارة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. رواه أحمد، أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. يعني أنه بناء على ما تقدم أن الإبل إذا تمت 40 فعلى صاحبها بنت لبون. نعم، في 40 بنت لبون. نعم، يعني ما لها سنتان. لكن إذا أن صاحب المال أراد أن يماطل أو يبخل بإخراج الزكاة فإنه يعاقب ويؤدب، تؤخذ منه الزكاة الواجبة، وربما أيضا مثلها معها عقوبة له، عزمة من عزمات ربنا، يعني تأديبا لهذا المانع البخيل. فإن أداها بنفس طيبة فإن الله يثيبه ويبارك له. ومن المعلوم أن الزكاة والصدقات هي أوصاخ زكاة أموال الناس، فلا تحل للمصطفى عليه الصلاة والسلام ولا لأهل بيته. الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيته من علي وذريته، أو عقيل وذريته، والعباس، وكل بني هاشم وبني عبد المطلب المسلمين منهم، فإنه لا تدفع لهم الزكاة، ولكن لهم الخمس من الغنيمة كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. وأما الصدقات والزكاة فإنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته. وقد رعى صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، الغلط مني أنا، قال رأى أحدهم أخذ تمرة من تمر الصدقة فلما وضعها في فمه قال كخ كخ، ألم تعلم أن آل محمد لا نأكل الصدقة، يعني يلفظها، وهي تمرة واحدة ما سمح له أن يبتلعها. ولما ورد أو وجد عليه الصلاة والسلام تمرة ساقطة في الأرض ومعه أحد الصحابة قال خذها وكلها فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، فلولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فهذا من باب الورع واتقاء الشبهات. فالخلاصة أن الزكاة والصدقات لا تحل لأهل البيت. وقد يكون هناك خلاف في مسألة الصدقة، صدقة التطوع، لأنها تخرج من رأس المال وليست من أوساخ المال، ولا سيما إذا وجد من بني هاشم أو بني عبد المطلب، هم الذين يسمون الآن الأشراف والسادة، إذا وجد ناس فقراء مساكين ما عندهم شيء، ليس عندهم لا وظائف ولا أعمال يكتسبون منها، وليس هناك الآن شيء من يعني ليس في خمس الآن، الخمس ما يحصل إلا بالحروب والغنائم، فما دام ليس هناك شيء، فمن أين يأكلون إذا كانوا فقراء وليس عندهم مورد، لا وظيفة ولا عمل؟ فلا بد أن تدفع لهم الصدقات خالصة صدقة التطوع. وحتى بعض العلماء قال حتى الزكاة إذا كانوا في هذه الحالة، في حالة حاجة وفقر وليس عندهم مورد، فهم يعطون إياها للضرورة. ومنهم من قال إنهم يأخذون زكاة بعضهم لبعض، فإنها لا بأس فيما بينهم إذا كان فيهم أغنياء يردون صدقاتهم وزكاتهم على فقرائهم يستغنوا بها إذا حصل. نعم. ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله. يعني إذا منع الزكاة فإنه يؤدب فتؤخذ الزكاة الواجبة ونصف ماله تأديبا له وردعا لأمثاله عزمة من عزمات ربنا. فهذا تأديب للبخيل الذي يمنع الزكاة، تؤخذ منه الواجبة ونصف ماله أيضا ردعا له وتأديبا. نعم. لا تفرق إبل عن حسابها. لا تفرق، قال في 40 بنت الأبو لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها. نعم، يعني إذا أعطاها كاملة في أسنانها وطيبة بها نفسه فإنه له أجرها، يعني يثاب عليها ويبارك الله له. لكن إذا بخل فإنها تؤخذ منه ونصف مال زيادة تأديبا، وذلك عزمة من عزمات ربنا، يعني ليس ظلما، لا يعتبر ذلك ظلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. هذا تحديد نصاب الفضة والذهب، إذا كان عند الإنسان 100 درهم ففيها 5 دراهم يعني ربع العشر، ربع العشر. الله عز وجل أعطانا الكثير ولم يكلفنا إلا باليسير، ومع ذلك يأجرنا ويثيبنا ويخلف علينا. عندك 200 درهم فيها ربع العشر، لأن العشر كم؟ العشر 20 درهم، يؤخذ منك ربعها 5 دراهم زكاة، وما زاد بالحساب. إذا كان عندك 1000 درهم ففيها 25 درهم. هذا بالنسبة للفضة. وأما الذهب فإن نصابها 20 مثقال وزكاتها 0.5 دينار كذا. نعم. 0.5 دينار من الفضة من الذهب. إذا كان الإنسان الآن ما فيه دنانير ذهب، لكن فيها الجنيهات، فيها السبائك، فيها هذه ترجع. إذا كان عندك مثلا حلي تريد أن تأخذ زكاته، أو عندك سبائك، عندك جنيهات تريد أن تأخذ زكاته، فإنك تعرف أنها فيه ربع العشر. فلو كان عندك 10.5 جنيه تخرج ربع العشر، تحسبها كم. وإن أخرجت قيمتها من الفضة يعني أو من الأوراق الموجودة قد يكون أنفع للفقير، فإنك ما تعرف القيمة حتى تذهب إلى أهل الذهب، لأنه لا عبرة في قيمة الشراء يوم اشتريت العام والعام الأول، فقد يكون أرخص وقد يكون أغلى، سواء كان جنيهات أو سبائك أو حلي. وتريد أن تبري نفسك وتبري ذمتك وتحفظ مالك وتخرج الواجب عليك، تذهب إلى أهل الذهب، الناس المعروفين بالصدق والأمانة، وتسألهم عن القيمة الصحيحة من أجل أن تبري نفسك وتخرج زكاة كاملة، فتقول لهم كم يساوي الذهب اليوم، وتقول إني لا أريد لا أشتري ولا أبيع، أريد أن أعرف القيمة الصحيحة التي تساوي الذهب اليوم من الأوراق النقدية التي عندنا من أجل الزكاة، لأنك لو سألته مجرد سؤال إن اعتقد أنك ستشتري سيرفع السعر، وإن اعتقد أنك ستبيع فإنه يخفض السعر، فتأخذ الذهب الذي عندك وتقول زنه لي وأخبرني بقيمته الصحيحة من أجل الزكاة، لا بائع ولا مشتري. ولعل فيه ناس في كل بلد في الغالب ناس مشهورين بالأمانة والصدق فيعطونك الكلام الصحيح حتى تبرع ذمتك وتخرج الزكاة بالأنفع للفقراء. إذا كان الأنفع ذهب تعطيه ذهب، وإذا كان أنفع له فضة أو ما يقوم مقامها تعطيه كذلك، لأنك أنت لابد أن تخرج الزكاة من هذا المال، فسواء أخرجته من ذهب أو من الفضة. إن كان من غير الذهب ولا من الفضة ولكن من الأوراق فبالقيمة كما قلنا، القيمة الصحيحة. وإذا كان أنك ستعطي وتدفع الزكاة من جنس المال من الذهب أو من الفضة، تعرف كم جرام مثلا، كم جرام يكفي لهذا المال الذي عندك وتخرجه. المهم أنك تنظر أيها أنفع للفقير، لأن الفقير ربما لو تعطيه قطعة ذهب وذهب يبيعها سيخسر فيها، ما يشترونها بالقيمة الصحيحة. فلذلك نقول أنت اعرف القيمة ثم ادفع له قيمة، فذلك أنفع له والله أعلم. نعم. فما زاد فبحساب ذلك. نعم، يعني ما كما قلت لكم ما في شيء اسمه وقص ما بين النصابين، ما في شيء، ما يجب في شيء، هذا ما في إلا في بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم، ما بين النصابين وقص ما يؤخذ منه شيء. يعني مثلا نصاب الغنم 40 فيها شاة إلى 120 ما فيه إلا شاة، فإذا صار 121 صارت فيها شاتان، فما بين 40 إلى 120 كله وقص، ما في شيء، ما في إلا شاة واحد. لكن الذهب والفضة لا، أو الحبوب أو غيرها من عروض التجارة، ما في شيء اسمه وقص. ما زاد عن النصاب فبالحساب، دقق الحساب تماما وأبرئ ذمتك، حصن وموالكم بالزكاة، وداوم مراكم بالصدقة، وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع، حافظوا، فها الزكاة ركن من أركان الإسلام، فاتق الله وأبرئ ذمتك وزكي مالك، يزكيك الله من الشح والبخل، فهما خصلتان ذميمتان. نعم. قال وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. نعم، يعني إذا جاءك مال جديد، ميراث، هدية، مقابل عمل من الأعمال، مثلا الآن ما يحصل لأهل التقاعد، أول ما يتقاعد يدفع له شيء معروف من نظام الدولة، هذا المال الذي جاءك دفعة واحدة ما في زكاة حتى يحول عليها الحول. أجرة عمارة أو سيارات، أجهزة، أراضي تأجرها، ما فيها زكاة حتى يحول عليها الحول. فإذا حال الحول، لأن تمام الحول شرط من شروط الزكاة ووجوبها، فإذا حال الحول، والحول هذا كل إنسان بالنسبة لنفسه، أنت تحدد الحول بنفسك، تفرض شرط شهرا من الشهور تختاره أنت، محرم، صفر، رمضان، الشهر الذي أنت تختاره، تجعله حولا لمالك. بدأت بالوظيفة، بدأت فيه مثنى تشتغل، عندك عقارات تأجرها، عندك بيع وشراء عروض تجارة، حدد لك شهرا معين إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك، سواء في البنك، سواء في ذمة الناس ديون تأمن عليها وتطمئن أنها ستحصل لك، قروض، أمانات، على أي شكل كان أموالك كلها تحصيها مع قيمة العروض إذا كنت تبيع وتشتري بالعروض، ثم تحصيها إذا جاء هذا الشهر وتجمعها وتخرج منها ربع العشر. فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فلو أخرجت، فلو أنه مثلا اليوم وجبت زكاة مالك، وقبل الآن بأسبوع أو كذا جاءك مال جديد، نعم يستحق الذكر، فهذا ما نلزمك أن تخرج زكاته الآن لأنه ما تم عليه الحول، إلا إذا كان ربح تجارة. إذا كان ربح تجارة فإن ربح التجارة حوله حول أصله، لو ما جاءك إلا اليوم زكاتك وجبت في نفس اليوم، فإنك تخرج زكاته لأن ربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول أصله، لا يشترط له الحول. يعني عندك غنم، فلو أنه مثلا الآن 39 وقبل تمام الحول بيوم واحد ولدت وحده صارت كم؟ 40، عليك أن تخرج الزكاة واحدة، لكن ما تخرج الصغيرة اللي ولدت اليوم. تقول طيب ما تمت حول، ما تمت نصاب، تم الحول إلا يوم واحد ثم كمل النصاب. نقول وإن كان، لأن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول، وربح التجارة كذلك. وكذلك الحبوب والثمار، هذا الله عز وجل قال أمرنا بإخراج زكاته يوم حصاده، ما يشترط له أيضا تمام الحول. خارج من الأرض الحبوب والثمار، إذا جذينا التمر وصفيناه أو الزبيب وبلغ نصاب نخرج زكاته، ما ننظر فيه تمام الحول. وكذلك الحبوب، حصدناه وطيبناه وصفيناه وصار يبلغ نصاب نخرج زكاته ولا ننتظر فيه تمام الحول. هذه أموال لا يشترط فيها تمام الحول، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وربح التجارة، الربح التجارة حوله حول أصله، ونتاج السائمة حوله حول أصله. وكذلك ما يسمى بالركاز، الركاز لو عثرت على كنز مال في أرضك أو في برة أو في أي مكان من أموال الجاهلية فإنك تملكه قليلا كان أو كثير، لكن تخرج منه في الحال الخمس، ليس ربع العشر، وفي الركاز الخمس تخرجه في الحال أيضا، ما يشترط فيه تمام الحول. وكذلك العسل، لو كان عند الإنسان منحل كبير ويأخذ منه عسل كثير 10 قرب فأكثر، كذلك ما يشترط فيه تمام الحول. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة بهيمة الأنعام من قيمتها؟ الواجب أنها تخرج هي، لكن إذا صار المزكي ربما عنده أوامر من ولاة الأمر أنه يأخذ منك القيمة، هذه ترجع إلى حسب أمر ولاة الأمر. أما الواجب عليك أنت أن تدفعها بهيمة تمشي. يقول السائل: هل يجوز تقديم الزكاة أكثر من 6 أشهر أو جزءا من الزكاة؟ يجوز أن تقدم زكاة مالك إلى 2 سنين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة عمه العباس رضي الله عنه لحولين. وإذا تجدد عندك مال فتخرج زكاة المال الجديد، وأما أكثر من 2 سنين فلا. يقول: هل يجوز أن تنقل الزكاة من بلد إلى آخر لوجود أقارب في ذلك البلد؟ نعم، ذكر العلماء أنه إذا كان أنك في بلد قد يكون أهله فيهم الغنى أكثر ولك أقاربهم أحوج إلى زكاة مالك، فإنه يجوز أن تخرج، أن ترسل زكاة مالك إلى أقربائك، فإن الأقربين حق بالمعروف، وهي على فقير 2 صدقة وصلة رحم. يقول السؤال: ما حكم البيع والشراء بالمرابحة؟ بالمرابحة يجوز على أن تصدق، يعني مثلا تأتي لإنسان عنده سلعة، عنده مثلا نفرض أنه سيارة، فتقول: أنا أريد أن أشتري هذه السيارة منك. قل: نعم اشتر. يقول: أشتريها منك بالمرابحة. إيش معنى المرابحة؟ تقول لك ربح 5%، أصدقني بكم اشتريتها، ولك في كل 5%، فعليه أن يصدق ويتق الله ويخبرك بالقيمة الصحيحة. هذه المرابحة يجوز. يقول السائل: أنه يتقاضى راتب قدره 5000 ريال ولكن لا يبقى منه شيء للادخار، كيف يزكيه؟ ما عليه الزكاة، تزكيه مني. نحن نقول إذا تم الحول وعندك شيء، سواء من الراتب، من صنعة، من إجارة شيء، أي شيء إذا تم الحول، إذا كان عندك شيء أخرج الزكاة، وإذا ما عندك ما عليك شيء. يقول السائل: ما حكم الدعاء عند الملتزم؟ لا بأس به. العلماء ذكروا أنه خاصة عند الوداع أنه يلصق بطنه وصدره وذراعيه ووجهه وخده ويدعو ربه، ما في مانع إن شاء الله. يقول السائل: إذا كان في بلدي كفار فكيف يخرج الزكاة؟ إذا كان عندك مسلمين انقلها إلى أقرب بلد فيه مسلمين تدفع زكاتها إليهم. يقول: من أتى زوجته من الدبر فما حكم ذلك؟ ملعون. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن من أتى المرأة في دبرها، فليتق الله وليتب، ومن تاب تاب الله عليه. عليه كفارة؟ الكفارة هو التوبة، التوبة النصوح، وهي أن يندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود ويقلع عن هذا الذنب قلاعا تام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.